بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب اللعان. قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب اللعان قوله: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذاك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. هكذا جاء الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للرجل أن مجرد اختلاف اللون في الولد لا يلزم منه تهمة المرأة، ولا يلزم منه أن تكون المرأة حملت من غيره. وقرب له ذلك بالمثل الذي ضربه لما قال الرجل: إن امرأته ولدت غلاما أسود، يعني على خلاف لونه، وربما على خلاف لون أمه. وهذا الاختلاف في الألوان لا يلزم منه أن يكون نتيجة تغير الآباء، وهو أمر مشاهد في الحيوان وفي غيره. فالرجل لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، إنما عرضه وقد توقع في نفسه شبهة، ويحتمال أن يكون هذا الولد لغيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه بعض الأسئلة التي تبعد عنه هذه التهمة وهذه الشبهة، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني كأنه يتهمها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ يعني عندك إبل تملكها وتربيها؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ يعني اللون الغالب على هذه الإبل. قال: إنها يعني يغلب عليها اللون الأحمر. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها يعني مما تنجب ومما تلد ألوانا غير اللون الأحمر؟ قال نعم. هل فيها من أورق؟ والأورق يعني اللون الأسود. هل في هذه الجمال جمل لونه أسود وأن أمه ولدته بهذا اللون؟ فقال نعم، إن فيها لورقة يعني أكثر من واحد في هذا اللون، اللون الأسود. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاء هذا اللون مع أنها ألوانها حمراء؟ قال لعله نزعه عرق، يعني أن آباء وأجداد هذه الجمال فيها الأسود، وأن هؤلاء الأولاد نزعت بلونها إلى تلك الأجداد، يعني أن هذا أمر يقع. فقال لها النبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعل امرأتك ولدت ولدا نزع بعرقه إلى أحد أجدادي. وهذا الوصف وهذا التمثيل وتقريب للمسألة في أذهان من يبعد عنه ذلك التفكير وهو يحقق نظريات يذكرها علماء الأنساب ويذكرها أطباء الأطباء، من أن الطفل يحمل من الصفات صفات الرجل وصفات المرأة بنسبة 50% لكل واحد، وكل واحد من الأبوين يحمل 50% من صفات أبويه. ويكون هذا الطفل يحمل نسبة 25% من صفات أجداده وجداته، وعليه فاحتمال انتقال الشبه أو الشبه وارد في النسل، فلا يستغرب أن يتغير اللون أو أن تتغير بعض الصفات الخلقية أو الخلقية في هؤلاء الأطفال. ولذلك دراسات قائمة في هذه الأيام ونظريات وحقائق في مسائل التوارث وما يحمله من جينات وما يحمله من خصائص وصفات أذهلت العالم، وكل ذلك ينتقل بالتوارث. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هذا الأمر بقدر ما يدرك ويفهم، وبهذا زالت عنه الشبهة وانتهى الأمر. وهذا ما عمقته الدراسات في هذه الأزمان، بحيث يمكن الرجوع إلى الآباء والأجداد وربط الصفات سواء كانت خلقية أو خلقية لأولئك الأقدمين، والتأكيد بأن هذا الحمل هو خلاصة للأحمال السابقة. وهذا يعتبر من المعجزات النبوية التي سبق بيانها للناس بهذا الأسلوب الذي يؤكده اليوم العلم الحديث. فلا يلزم من تغير الألوان أو تغير الأشكال أو تغير علامات الجسم أن يكون ذلك نتيجة اختلاط الأنساب، وإنما هي نسب تنقلها البويضات وتنقلها الجينات وينقلها ماء الرجل، بحيث تظهر في الفروع، لكن يغلب بعضها على بعض ويتفق بعضها مع بعض، ولله في شأنه ولله في ذلك شأن عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب للرجل هذا الأمر وأفاده، لأنه أمر ينتقل من الأجداد إلى الأولاد، ولا ينبغي للإنسان أن يتطرق إليه شك إلا إذا قامت الشبهة بذلك. نعم، اقرأ. قال: وأما الأورق فهو الذي فيه سواد ليس بصاف. الأورق هو الجمل الذي فيه سواد وليس صاف الحمرة. ومنه قيل للرماد أورق. نعم. وللحمامة ورقاء، لأن فيها خطوط سوداء. وجمع ورق. والجمع ورق. نعم. بضم الواو وإسكان الراء. فعل. نعم. كأحمر وحمر. أحمر وحمر وأورق وورق. نعم. وأصفر وصفر. نعم. والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب، تشبيها بعرق الثمرة. نعم. ومنه قولهم فلان معرق في النسب. فلان معرق في النسب، يعني له أصول عميقة. نعم. فلان معرق في النسب والحسب وفي اللوم والكرم. يعني في بعض في الصفات الخلقية والخلقية. نعم. ومعنى نزعه أشبهه وجذبه إليه. نعم. وأظهر لونه عليه، يعني غلب لون أصوله عليه. نعم. قال وأصل النزع الجذب، فكأنه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع الولد لأبيه، أي أشبهه، وإلى أبيه ونزعه أبوه، أي أشبه أباه ونزعه إليه. يعني الفعل لازم ومتعدي، يقال نزعه أبوه هذا فعل متعدي، ونزعه إليه يعني لازم. نعم. عدي بالألف، عدي بحرف الجر. قال وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج. نعم. وإن خالف لونه لونه، يعني وإن اختلف في اللون ما دام ما في تهمة، تهمة خذ بالزنا، الأصل أن الولد يلحق أباه. نعم، يلحق، أن الولد يلحق الزوج ما دام قد دخل بالمرأة. حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون. وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا. نعم، مجرد أن يقول إن ولده يخالفه أو جاء على شكل غير شكله، هذا لا يعني أنه اتهم المرأة، ولا يعني أنه يستوجب اللعنة. وأن التعريض بالقذف ليس قذفا. نعم. وهو مذهب الشافعي رحمه الله وموافقيه. وفيه إثبات القياس والاعتبار بالاشتباه. إثبات القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب القياس في هذا، حيث شبه حال الولد بحال الإبل. نعم. وضرب الأمثال. وفيه الاحتياط. نعم. بالأشباه ولا بش؟ إيش العبارة عندك؟ والاعتبار بالأشباه. والاعتبار بالأشباه. نعم. اقرأ. وضرب الأمثال. وفيه الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان، قوله في الرواية الأخرى إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته، وإنه أنكر يعني هذا اللون من الولد، معناه استغرب هذا اللون، استغربت بقلبي أن يكون مني، لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه. والله يعني بقوله أنكرته لا يعني أنه أنكر الولد وأنه اتهم المرأة. بس استغرب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله كتاب العتق. كتاب العتق. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقول كتاب العتق، والعتق معناه تحرير العبد من الملكية، والأصل أن الناس ولدتهم أمهاتهم أحرار، والعبودية أمر طارئ، يعني أمر طارئ يزول، وجاء الشارع وتطلع إلى الحرية وإلى العتق بكل وسيلة من وسائله. والعبودية في الإسلام ليس لها طريق إلا طريق واحد، وهو الكفر، عندما يدعى الناس إلى الإيمان إلى الإسلام فالأصل أنهم يقبلون الإسلام ويدخلون في الإسلام، ومن دخل في الإسلام طواعية فهو حر لوجه الله، لكن من امتنع عن الدخول في الإسلام وأبى ودعي إلى الإسلام وعلم وأصر على الكفر فهذا للمسلمين أن يقاتلوه بعد أن يبلغوه دعوة الله، فإن أصر على عدم قبول هذه الدعوة يقاتل، فإن قتل فهو مخلد في النار، وإن تمكنا من أخذه حيا فهذا هو الأولى والأكمل، إبقاء لحياته ورغبة في هدايته، كما قال جل من قائل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فإما أن نمن عليهم بالعتق ويبقون على الحرية، وإلا فادوا أنفسهم بأن يشتري كل إنسان نفسه يفتديها بشيء من المال، فإن لم يجد ما يفتدي به نفسه بقي وتضرب عليه العبودية ويكون رقيقا، لكن الإسلام أوجد سبلا كثيرة لتخليص هؤلاء العبيد من العبودية وتمكينهم من الحرية. وذكر في هذا الحديث أن الإنسان لو ملك جزءا من عبد فإن اشترك مشروعها في عبد ورثوه أو قسم عليهم وملكوه أكثر من واحد، فهنا لو أن أحدهم أعتق نصيبه وجزءه ينظر إلى حاله، فإن كان يملك من المال ما يغطي نصيب هذا العبد يعتق العبد كله عليه، ويرجع الشركاء بأنصبتهم إليه. ذلك تطلعا من الشرع إلى الحرية وعدم قبول التجزئة في العبودية وفي الحرية، فيقوم العبد على سيده الذي اعتق منه هذا الجزء، ويلزم بأن يدفع عنه أو بأن يدفع قيمة الشركاء ويعتق العبد، ويصير العبد معتوقا على هذا الشريك بالجزء الذي اعتقه تطلعا إلى الحرية، وعدم قبول الشركة في الحرية. هذا إذا كان يملك ذلك، فإن لم يكن يملك ذلك يعتق من العبد بقدر جزئه الذي اعتقه، ويبقى بعضه الآخر رقيقا، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالمبعض، يعني بالعبد الذي بعضه حر وبعضه عبد، ويحرص على تخليصه من العبودية بالطرق المختلفة، إما بالتقرب إلى الله تعالى بالعتق، وإما بعتقه لقاء كفارة تقع من الشخص، وإما بشرائه نفسه وتمكينه من اعتاق نفسه من خلال المكاتبة. وفي هذه الرواية التي بين أيدينا إلزام السيد باعتاق العبد كله من ماله الذي يملكه، وإن لم يكن يقصد ذلك ابتداء. نعم، أعيد قراءة الحديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد، شركا له يعني شريكا له في عبد، يعني هذا العبد له شركاء وله عدد من الناس يملكون فجاء هذا وأعتق الجزء الخاص به، فكأنه بإعتاقه الجزء الخاص به أفسد على الملاك ملكهم، وتعين عتق العبد عليه. نعم. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال، وكان لهذا السيد مال يبلغ قيمة هذا العبد، فيتعين عليه أن يعتقه ويخلصه من الرق، ويرجع عليه الغرماء والشركاء بحقهم وبأنصبتهم منه. فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، قوم عليه قيمة العدل عن القيمة المناسبة. فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. وعتق العبد عليه، يعني يصير معتوقا ويكون ولاؤه لهذا الذي اعتق. نعم. وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني إذا ما عنده، ما عند السيد مال يغطي قيمته، فيبقى العبد مبعضا، الجزء الذي اعتقه سيده يكون حرا، والجزء الآخر يكون ملكا. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير بن حازم حا. قال: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب حا. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبيد الله حا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد حا. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية حا. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة حا. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي بديك عن ابن أبي ذئب. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني الحديث مداره على نافع. فمالك والليث وغيرهم كلهم يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة اعتاق العبد. نعم. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، بمعنى حديث مالك عن نافع، يعني الذي جاء فيه أن من ملك شخصا من عبد واعتقه عتق العبد عليه إذا كان عنده مال، ويرجع الغرماء إليه يأخذون منه نصيبهم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك. نعم. عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال يضمن، يعني من اعتق فإن العبد يعتق كله ولا يبقى جزء منه مملوكا، وعلى سيده الذي اعتقه الضمان أن يدفع عليه الباقين نصيبهم تطلعا للحرية التي ينظرها الشارع في حق الآدميين. نعم. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في عبد، شقصا يعني جزءا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، أي فخلاص العبد من مال سيده يلزمه أن يدفع بقية القيمة. فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني فإن لم يكن السيد عنده مال طلب من العبد أن يغطي بقية قيمته، وذلك من خلال المكاتبة، أي يكاتب العبد لأن يدفع قيمة أو بقية قيمته أقساطا، حيث يعمل ويشتغل ويدفع لكل سيد الجزء الخاص به حتى يخرج من العتق ويبقى حرا، لأن الشارع يتطلع إلى الحرية ولا يريد أن يبقى الناس عبيدا. نعم. قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد، وزاد إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل. نعم. ثم يستسعى بنصيب الذي لم يعتق بنصيب الذي لم يعتق لا بنصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، غير مشقوق عليه يعني مشدد على العبد، وإنما يقسط عليه المال بقدر استطاعته نظير عمله أو نظير كسبه، ويسدد المال للسادة الذين لم يعتقوا. قال وحدثنا لحظة نعم ايش عندك؟ ولم يعتق غير مشقوق، نصيب الذي لم يعتق او نصيب الذي لم يعتق، يعني الرجل الذي لم يعتق، السيد الذي لم يعتق يدفع له ماله، لكن هو المعنى الآخر أن العبد يطالب بأن يدفع عنه أو يدفع هو عن النصيب الذي لم يعتق، لأن النصيب الذي عتق الشخص الذي عتق الأصل أنه عتق جزءا، والجزء الآخر يكلف بأن يدفع قيمته، فإن لم يكن عنده يطلب من العبد أن يسعى للبحث عن النصيب الذي لم يعتق. نعم. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة، وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل، قيمة عدل يعني القيمة المناسبة لا شطط فيها على العبد أو على المعتق، ولا شطط فيها على السادة الذين لم يعتقوا. ثم قال قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب العتق قال: أهل اللغة العتق الحرية، يقال منه عتق يعتق عتقا بكسر العين، نعم، وعتقا بفتحها أيضا، عتقا نعم. عتقا وعتقا عتقا سنة. حكاه صاحب المحكم، يعني ابن سينا في كتابه المحكم حكى هذا، هذا الضبط اللي هو بالكسر وبالفتح وغيره، وعتاقا وعتاقة فهو عتيق وعاتق أيضا، حكاه الجوهري، وهذا في كتابه الصحاح، نعم. وهم عتقاء، واعتقه فهو معتق، فهو معتق، واعتقه فهو معتق، فهو معتق اسم مفعول، يعني هذا العبد، والسيد نعم. يقال معتق اسم فاعل، وهم عتقاء وأمة وعتيق وعتيقة وإماء، عتقاء أو عتائق، عبد عتيق وأمة عتيقة، عتيقة وإماء عتقاء، هكذا يوصفون يعني. عتائق وعتائق، نعم نعم. وحلف بالعتاق أي الإعتاق، يعني حلف بأن يعتق. قال الأزهري: هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا، إذا سبق ونجح يقال عتق الفرس، وهذا في كتاب تهذيب اللغة، نعم. وعتق الفرخ طار واستقل، نعم، لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. قال الأزهري وغيره: وإنما قيل لمن أعتق نسمة أنه أعتق رقبة وفك رقبة، فقصت الرقبة دون سائر الأعضاء، مع أن العتق يتناول الجميع لأنها أشرف الأماكن. قال: لأن حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد، نعم، وكالغل المانع، وكالغل المانع من الحركة، وكالغل المانع له من الخروج، نعم. فإذا اعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك، والله أعلم. نعم، الغل، غل بالضم، انت عندك مضبوطة ولا بس من رأيك؟ لا، ما هي انت في الغل، والغل الحياة، الأصل غل يغل ولا غل يغل؟ هي الغل، الغل أغلال، جمع غل، لا جمع غل، نعم، كالغل دي. أيوه. قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد، يعني اعتق جزءا له في عبد مشترك، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، أي ألزم العبد، ألزم السيد بأن يعتق الباقي ويدفع للشركاء نصيبهم، نعم، وهذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاختيار. قوم عليه قيمة العدل فأعطي الشركاء، لأنه بعتاقه الجزء أفسد على الشركاء مالهم، والعبد مال، فألزم بأن يدفع قيمة العبد. نعم. فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني إذا لم يكن عنده المال الكافي. وفي نسخة ما أعتق. نعم. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: يضمن، يعني أنه يضمن حق الآخرين. نعم. وفي رواية قال: من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. يعني إن لم يكن له مال ففي هذه الحالة يتوجه الطلب إلى العبد بأن يكاتب ليخلص نفسه من بقية الرق، من بقية الرق، بأن يعمل مكاتبا يدفع للشركاء كل واحد نصيبه من قيمته. نعم. وفي رواية: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. هذا إذا لم يرضى بقية الشركاء بالعتق. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله في ذكر الاستسعاء: هنا خلاف بين الرواة. قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهاشم عن قتادة. شعبة وهاشم. وهاشم عن قتادة. ايوه. وهما أثبتوا فلم يذكرا فيه الاستسعاء. يعني إما أن يقوم على السيد وسكتوا عن بقية الحديث إلا هو مسألة الاستسعاء. لكن هذه الرواية التي فيها الاستسعاء زيادة في كيفية التخلص، تخلص العبد من الرق. وافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي أبي قتادة، يعني على أنه ليس مرفوعا وإنما هو من الاجتهاد المقطوع. نعم. من رأي أبي قتادة ولا قتادة؟ عندي من رأي أبي قتادة. عندنا قتادة الراوي آل الصحابي هو أبو قتادة، ولا الراوي قتادة بن دعامة السدوسي التابعي؟ هو قال روي هذا الحديث، روى هذا الحديث شعبة وهشام. إيش عندك يا علي؟ من رأي أبي قتادة ولا من رأي قتادة؟ على أنه يعني موقوف من رأي الصحابي أبو قتادة. أيوة. وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. قال الدارقطني: يعني أن الاستسعاء ليس مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من قول الصحابي. نعم. يعتبر إذا لم يكن فيه فاصل يكون مدرجا. نعم. قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، ففصل قول قتادة عن الحديث. إذن هو قول قتادة. نعم. يعني فصل بين القول المرفوع والقول المقطوع. نعم. قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما، وهؤلاء من رواة كتاب البخاري: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها. نعم، يعني من روى الحديث بدون السعاية يكون هذا يعني الموافق للرواية الموجودة في البخاري. نعم. قال: لأنها ليست بالأحاديث الأخر من رواية. هو هنا دل على أنه من قول قتادة، فتكون أبي هناك خطأ وزيادة. نعم. إذن من رأي قتادة شيء. نعم. نعم. أيوه. اقرأ. وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبتوا ممن ذكروها، يعني رجحوا الرواية التي خلت من السعاية، يعني أن الشارع فقط أوجب على السيد الذي اعتق أن يكمل العتق، وإذا ما فيش ما عنده يبقى العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه مملوك. نعم. قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ومعلوم أن سعيد بن أبي عروبة وإن كان رمي بالاختلاط إلا أنه من أوثق الناس في قتادة. نعم. فتارة ذكرها وتارة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث، كما قال غيره: هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. القاضي عياض. نعم. قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، يعني يكاتب. فإذا دفعها إليه عتق، هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله، يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله، بقدر ماله فيه من الرق، بقدر ماله فيه من الرق، بقدر ماله فيه. يعني إن كان النصف يخدمه يوما ولا يخدمه يوم، وإن كانوا ثلاثة يخدمه يوم ويومين لا يخدمه، وهكذا. نعم. فعلى هذا تتفق الأحاديث. انتهى الوقت. باقي شيء من كلام الإمام النووي؟ أي نعم. طويل ولا قليل؟ طويل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.